والتاء بدل من الواو عن الواو. هذا هو الصحيح وهو مذهب الجمهور أن الواو فرع الباء والتاء بدل عن الواو. ذكرنا نعم يقول النسخة فيها ما ذكرنا النسخة نفوها فيها ما ذكرنا ويجمع بين الباء وفعل القسم وهذا أشرنا إليه مو عندنا في النسخة نحن لكن أشرنا إليه من عنده في النسخة قد شرح. طيب جزاك الله خيرا. قال والواو فرعها والتاء بدل عن الواو هذا هو الصحيح. هذا المذهب الذي ذكره هو الصحيح الذي قرره أن الواو فرع عن الباء والتاء فرع عن بدل من إيش من الواو. هذا هو الصحيح وهو مذهب الجمهور كما نقل ذلك عنهم ومنهم من قال هذا هو صحيح بل الواو مستقلة والتاء كذلك مستقلة وليست فرعا عن شيء. لكن هذا هو المشهور أن الواو فرع عن الباء والتاء بدل من إيش من الواو. وإن شئت قلت الواو بدل من الباء والتاء بدل من الواو شئت قلت فرع أو بدل أمرتها. هذا الذي هو قرره هنا هو مذهب الجمهور. انظروا الهجع تقول هذا رأي الجمهور الهجع الثاني 480 سيذكر لكم هناك خلاف كل أشارة هنا إلى المذهب الراجح. الهجع الثاني 480 قال والواو فرعها والتاء بدل عن الواو وتختص باسم الله تعالى وحده دون غيره أي التاء تختص باسم الله وحده دون غيره فلا تدخل على غيره. قال وتختص باسم الله وحده دون غيره نحو تالله كما سبق وفيها معنى التعجب كما تقدم معنى التعجب أي في المقسم عليه تعجب من المقسم عليه. قالوا فيها معنى التعجب ولا يقال الرحمن وندر ترب الكعبة نعم ندر حكاه الأخفش وحكى أيضا تربي حكاه الأخفش وحكى أيضا تربي بالياء كذلك الرحمن أظن حكاه سبوي طارق وظني مر معنا قديما أنه محكي الرحمن المتممة الرحمن من عند الكاتب ينظر لنا ايش قال حكاه من انا غالب ظني انه حكاه سيبويه الرحمن هو مسموع الرحمن لكنه نادر كتربي الكعبة وتربي تماما نادر. قال ولا يقال الرحمن وندر قولهم تربي الكعبة. فاذا يا اخوان الحاصل لهذا ان الباء تجر الظاهر المضمر من احكامها وان يجمع بينه وبين فعل القسم وكذلك تستعمل في القسم ايش في قسم السؤال وان الواو والتاء لا يستعملان كذلك في الثلاث الامور التي ذكرت وان التاء تختص بلفظ الجلاله هذا هو الاكثر وربما جرت رب مضافا وربما جرت رب مضافا الى الياء او الى الكعبه تربي وتربي الكعبة وربما جرت الرحمن قال مظلي محكي الرحمن وليس صحيح ولا يقال الرحمن بل هو محكي هذا الذي يغلب على ظني أنه مر معي. قال تنبيه واو القسم كواو ربا لفظا نعم واو القسم كواو ربا في اللفظ لفظا أي في اللفظ فهو منصوب بنزع الخافض واو القسم كواو ربا لفظا أي في اللفظ. والفرق بينهما أن واو القسم يجوز أن تقع بعد حروف العطف هذا هو الفرق بينه أما في اللفظ فهما متفقان لفظهما واحد واو القسم واو ربا لفظهما واحد لكن الفرق بينهما أن واو القسم تقع بعد حروف إيش العطف وواو ربا لا تقع بعده وهذا الذي ذكروه أيضا ذكره من سبق هذا الشارح ذكر هذا الفرق بينهما وهذا مما يدل على أن واو ربا ليست عاطفة. قال الفرق بينهما أن واو القسم يجوز أن تقع بعد حروف العطف نحو فوالله ووالله ثم والله واضح إن شاء الله وقعت بعد حروف العطف بخلاف واو ربا فإنها لا تقع بعد حروف العطف واستدل بهذا بعضهم على أن واو ربا ليست عاطفة بل هي الجارة نفسها هي الجارة